وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا أوتر المصلي بعد صلاة العشاء ثم قام في وقت السحر وأراد أن يصلي من صلاة الليل، فهل يوتر مرة ثانية؟ لا يوتر، يكتفي بالوتر الأول، لا وتران في ليلة، يصلي ما كتب الله له ركعتين ركعتين، يعني لا يوتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة، إذا كان يعني يريد أن يطبق قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيأتي بركعة تشفع الوتر، ثم يصلي ما كتب الله له ويوتر في الأخير، يعني ينهي صلاته على وتر. لكن الذي يعني تطمئن إليه النفس أنه إذا أوتر اكتفى بوتره السابق، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي شفعا لا وترا. إيش؟ هل تظهر اليد؟ يعني الاطباع عند الطواف ثلاثة الأشواط. أي نعم، ها؟ إذا كان آفاقيا نعم يطبع، نعم المحرم يطبع في في في طوافه. أحسن الله إليك. بعضهم يعني يقول الاطباع يكون في الثلاث الأشواط الأولى، لكنه في الطواف كله، وبالنسبة لهذا الرمل في الثلاث أشواط الرمل مقاربة الخطى، لكن الاطباع في الطواف كله. ما الذي بداخل الكعبة المشرفة؟ والله هذا سؤال غريب، ها؟ يعني فيها كنز؟ ما أدري والله، أنا ما دخلتها، عسى الله يهيئ لنا يعني أن ندخلها، لأن المسألة فيها صعوبة وليس واجبا يعني الدخول حتى ولا. نعم. قال: من أي جهة حجر الكعبة؟ يعني الحجر الأسود؟ إذا كان الحجر الأسود هو في الزاوية الجنوبية الشرقية، وهل الصلاة فيه والدعاء لها فضل عن سائر الحرم؟ الحجر ربما، أي ما من أي جهة حجر الكعبة؟ هذا من جهة الشمال، بعضه من الكعبة، بعض الحجر من الكعبة، لكن قصرت النفقة بقريش في بناء الكعبة لأنهم نذروا أن لا يبنوها إلا بحلال، يعني بحلال طيب، لا يبنونها بسحت أو بربا أو بشيء خبيث، فقصرت بهم النفقة من أجل ذلك. والصلاة في حجر الكعبة مشروعة على كل حال، مشروعة، لكن لا يصلى فيها الفريضة، لأنه يعني لا بد أن يستقبل القبلة في الفريضة، يستقبل القبلة كلها، وإذا دخل في الحجر أي كأنه لم يستقبل جميع القبلة. ما هي شروط كتابة الوصية؟ وما هي السنة في كتابتي؟ اكتب الوصية، يعني يوصي من خلفه بالدين الإسلامي، ويذكر إذا ما له وما عليه من الديون، ومما يريد أن يوصي ما عقبه به من تقوى الله وطاعته وفعل المعروف والائتلاف، يعني المسألة واسعة. حكم صبغ اللحية؟ أي نعم، صبغ اللحية على كل حال غيروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي قحافة: واجتنبوا السواد. وبعض السلف الصالح صبغ بالوسمة وهي سواد، مثل أبي بكر ومثل الحسن. فالمسألة يعني مسألة فيها كلام للعلماء، وعلى كل حال إذا مثل أحسن الأقوال أو أحسن ما اطلعت عليه هو تقرير شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يخلط الحنة بالكتم ويغلب الحنة، فهذا يكون جاهز. الكتم أسود، حنة عجمي أسود، أي نعم، فيكون بنيا، يكون شعره بنيا. والله أعلم. قال إذا كان القتال حال قوة وبوجود إمام فماذا تقول بفعل الصحابي البطل؟ من هو يا أخي الصحابي؟ أبو بصير بعد صلح الحديبية حيث هاجر من مكة إلى المدينة ولم يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم حسب الاتفاقية. فبدأ بقتل كفار مكة، يعني أصبح يقطع الطريق عليهم أبو بصير، وليس في ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فعله أبو بصير ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطع الطريق عليهم لأنهم آذوه وضيقوا عليه، وآخر الأمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفه عنا، فهذا فيه مصلحة. أي نعم، ولو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف لكف، فهو في رضا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي لا يستطيع أن يستقبله للعهد الذي بينه وبين المشركين. فالمسألة ليس فيها دليل، كل واحد يحمل البندقية ويفتات على الإمام ويفتات على المسلمين ويقاتلهم. هذا القتال الذي حصل ما حصل فيه مثل ما حصل من نتيجة يعني فعل أبي بصير، حصل فيه الفوضى وحصل فيه اختلال الأمن وحصل فيه سفك الدماء وحصل فيه قتل الهرج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتحت رايات عمية، تحت رايات عمية. أما أبو بصير فهو تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء المشركون يطلبون أن يكفه عنهم كفه عنهم وامتثل الأمر. هل هؤلاء يمتثلون أمر الإمام أو هم برأي الإمام؟ كل حال الاستدلال ما هو صحيح، ليس صحيحا. يقول في عمل العمرة للزوجة أو الوالدين، ومن أي مكان يجوز العمرة؟ من حيث وجبت، من حيث وجبت العمرة، ولا بأس أن يعتمر عن الغير إذا كان قد اعتمر عن نفسه، لكن لا يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. وهل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه العمرة للوالدين والزوجة بعد وفاتهم؟ ليس فيه إلا حديث شبرمة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة في الحج، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقيست العمرة على الحج، يعني قيست النيابة في العمرة على الحج. جزاك الله خير. قال هل تجوز الصلاة على من قتل نفسه بسلاح ونحوه؟ من قتل نفسه يعني ليس خارج من الملة، لكن الإمام لا يصلي عليه إذا كان في هذا زجرا وردعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه، قال صلوا على صاحبكم أو الغال أو من كان عليه دين، من باب الزجر والمنع والتعزير. وقاتل نفسه قد ارتكب ذنبا عظيما استوجب فيه النار، لكن إن دخلها لا يخلد فيها إذا كان موحدا. ما حكم العبل العمليات الفدائية؟ هذه ما هي فدائية، الانتحار، التفجير، التدمير، قتل الأنفس البريئة، هذا ليست فدائية. ما أدري وش يقصد بالفدائية، يعني هل هي الفوضوية التي تحصل بين يعني في بين الفلسطينيين واليهود؟ أولا على الفلسطينيين أن يتفقوا فيما بينهم، تكون كلمتهم واحدة، وثم أيضا يعتصموا بالكتاب والسنة جميعا، إذا فعلوا ذلك نصرهم الله إن شاء الله، لأن المدافع على الأقل المدافع عن وطنه يكون متفقا مع كل مواطن مع كل مواطنيه، إذا لم يكن متفقا مع مواطنيه كيف يدافعون عن وطنهم؟ هذه بداهة معروفة، كالذي يستدل به من رمي في الحديقة، يختلف الوضع يختلف الوضع، الذي رموه في الحديقة أو حملوه على الرماح حتى دخل في الحديقة فتح للمسلمين وبرأي المسلمين وبرأي إمام المسلمين، هؤلاء من هو إمامهم؟ إمامهم الفوضوية. ها؟ ما قتل نفسه، نعم ما قتل نفسه، أحسنت، نعم هو ما قتل نفسه، الذي قتل نفسه وهو يجاهد، وأعجبوا بجهاده، أعجب أحدهم جهاده فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم مادحا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فانبهر كيف يكون في النار وهذا بلاؤه، قال والله لا أتبعنه حتى أرى يعني، فأصيب بجراح فجزع فعاجل ربه بنفسه ووضع ثندوته على الرمح، ركز رمحه فوضع ثندوته عليه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه، فجاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صدق رسول الله أنه في النار، يعني من أهل الوعيد في النار، قتل نفسه. إذا كان هذا الوعيد في حقه فكيف وهو في جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره يعتبر سنة يعمل بها؟ نعم، السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، وفعله وتقريره بعد النبوة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأني يوم أقول بعد النبوة ما نروح نقول زيارة جبل حراء سنة، يعني الذهاب إلى جبل حراء سنة، لا ليس سنة، لأن ذاك قبل النبوة، فالمقصود لأنه بعد النبوة لم يذهب إلى جبل حراء، بعد الإرسال لم يذهب إلى جبل حراء، فلا كما يفعله الجهلة ويذهبون إلى يعتبرون ذلك قربة وسنة، لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جئت إلى المملكة، يقول يجوز أن أعمل عمرة لنفسي ثم أسافر إلى جدة؟ تعمل عمرة لنفسك نعم، ثم تسافر إلى جدة، إذا أنشأت رغبة في العمرة نعم تحرم من جدة، لكن جدة ليست ميقاتا، إنما يجوز لك أن تحرم منها لأنك أنشأت الرغبة في العمرة من حيث نعم وجودك في الحل. النبي لما وقت المواقيت المكانية اللهم صل وسلم عليه قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.